يا ليل عيني عيني عيني يلا عما تشكي من الوحشين نسبهم ايه اللي زادك عليهم بس بس نسبهم مدام معاهم عايش تعبان نسبهم انت غلطان اللي خدت الوقت صح يا ناس يا اللي قاعدين قولولي مين الصحر ايام ما كان معك مال كانوا من بعد يرموا ولما رمى حيقدرش يجف نص الطريق ورموه لو انت راجل مفتح ارميهم قبل ما يرموه الزن يسيبوك يا جليل العقل ما تسيبوك الزمن مش الطبيب بيقول تعالى يا زمن تعالى اكشف عن الغلبان عشان ايه السكر الحر طعمه مر عالغلبان كتير على سبع نمرة على الغلبان حتى الزمن ده يقدر يقول الحق مادام راجل شبعان في بيتك كلامك على الرجال بجحب ان قلت الفار جرب الحديد 50 يقولوا حق وان كنت راجل محتاج ما تعرف لا دور ولا حق الغني والمسكين اتنظروا مع بعض جابوا اعيان البلد عشان تقعد تقولي الحق قاعدين حق وجع الحق على الغلبان والله الباشا باشا لو شاح المعروف والله باشا باشا لو شاح المعروف بس انت غلبان اللي بتفرح بالجماعة المعروف كل ما تكرم الواقف كل ما يلوث على المعروف ينعل ابو البيت جمضني وصلك في البلد معروف انا ما بلون الا ناس وانا كنت كايدهم وكنت لجب وشد الدم وكي يجوم صدقوني كي تولد الفوات ولا من جد مكيد اوعى وحد لك عدولك تقول عليه يا حبيب غير ابوك وامك على الدنيا ملك حبيب ومد كيل لعدتي وشواك ضربت عدلك انا ضربت هالكف عجيب لك يا ندمت عشر رجل حي كان مسند الايام يا ندمتي ضربهم علي ضرايبي لما بهدل الشمي يا ندمتي قصص تلكين راحوا للدين يا ندمتي انا ضربت هالكف عجيب يا ندم عشان رجلتي كان مسند الايام يا ندم ضربوا علي ضرايبي لما بهت يحكمي يا ندمتي في صدمة الدين رحوا للدين يا ندمتي راحوا الحبايب ولا اشتري زي قعدتهم انا بقعد على الناس وبفتكر بنعمتهم انا ضربي في الكون ولا لقيت زي جلاوتهم ان نسيتهم عيوني قلبي ما ينسى حلاوتهم بس وشوفوني وانا اسعي واروح ولي سنتين سنتين عم ادور ملاكيهم عايز الحديدة وحشش ملاكيهم عمال ادور ما اناش عارف الاقيهم ما دام مشيوا مع السلامة وانا مع القبر هلاقيهم انا ضربت على الكف يا ندمتي عشر رجل كان مسندي ضربوا علي ضرايب لما بهدلوا الشمس يا ندمتي وصلت في تربين راحوا للدين يا ندمتي وقال في العين حزين وحشون من يوم ما مشي وقعدتهم وحشون تحلف جابوا سكين وجل القلب وحشون عما ماذا طور الاسمين ملاقيهم بس يوصفوني ونسع واروح ولقيهم ان عد ابوهم يا زمن يلي خطرتيني فيهم ما تمشي مع السلامة وانا على القبر الاقيهم من يوم ما غاوا وانا شارك الصديق والبر وانا ولا الجدع واصلي في البداية حر ان عشت كتير عايز كلمة انا في البداية حر دي تحط تحتها الفخات والكرامات انا في البداية حر حر حر حر حر من يوم ما غاب وانا شارف الصليب والمر والبخت جاي عليا وقصدي في البداية انا نعشت كتير والمد سبع البر ويمشيني اليوم والعايمة هدي البر يلي انت ماشي على الحلو لازم تقوم المر والله انساعدني زماني لازم اخطالص الصليل والمر والراجل الحر دي ما تعبالي انا دام الراجل اللي واخد ورا وحش وحش مش من حب وروح عادي لان هو عايز الناس تعزيه على طول والراجل اللي واخد مره حلوه مش من حب وروح الفرح لان ده عنده فرح على طول عاش بلا مات عاشق بلا مال شبيه باني في غير ملكه بيجري ورا ناس لكن الناس مش ملكه واللي ضرع وهم اهو لازم يعبر ملكه عاشق بلا مال بيهباني في غير ملكه بيجري ورا ناس لكن الناس مش ملك واللي زرع وهم اهو لازم يعبر ملكه يستاهل اللي جراله من تعب وعذاب اكمن ورحب بناس ما كانوش من شكله ومشي في طريق ونهايته مرار وعذاب بنى قصر الاحباب وهم ما كانوش على ملكه عرب جبينه ومرح منه بصور وعذاب عمل لحبيب ودوت في البلد شكل لكن يهاوت كلامي ويرجع للاساس والفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب لكن يهاوت كلامي ويرجع للاساس ويفوق ويرضى بالعيش ويحمد ربنا لو حاب ويصحى من الحب ويرجع للحلال ويفوق ويعمل حساب الغلابة والزمان لو حاب يوحى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويعمل حساب الغلابة ويعمل حساب الغلابة والزمن لو حاب يوعى لنفسه قوي حتى من الغلط ويفوق ويشوف مراته اللي عايشة من غير غطا والحاب بهدل مراته اللي كانت زي النسيم والفل وبتحمد الله ولا عينها غلال ولا فل وبتحمد الله ولا عينها غلال ولا فل وشجرة الورد حلوة وزينها الزهور والفل اهو خسر الكل ولا شلالي في البلد من فوق. ده عمر الدنيا مدوم مع الحلوين يا خسارة كان اشتريت الرضي ووجعت يا خسارة ومشيت مع ناس وبحت الغالب بخسارة عمر الدنيا مدوم مع الحلوين يا خسارة مع كلام غال ومعنى البول عالغالي ليه اشتريت العوين وعميت عن الغالي وعميت عن الغالي وميت البخت نبي بتخلي الرخي غالي ووجحت خالي لا بيته مكتب ولا اختار حدي الوداد اتقطع منين وفين وكان وغلط فيك بلاش العتاب تاني ولوح جزاز شعر مش هيبقى سليم تاني وعيب على راجل معاه حلال ويجري ورا الحرام تاني الاخ لما يموت ملش بديل تاني عملتها يا زمن في الاول وفي الثاني الدنيا ضحكت لي مرة وكشر التاني قلت لي ايه يا زمن هكي عليه تاني من بعد دلع الحبايب مليش حبيب تاني حبيت غزلزين ولا لهشي مثيل تاني لا عمري انساه ولا هنظر سواه تاني النص منه عينك والنص تلتاني ما تيجي يا حبيبي نعيد اللي مضى تاني وعمر اللي شاب ما يرجع للشباب تاني ومن يقول على العدو يبقى حبيب تاني والبخت لما يميل ما ظنش يتعدل تاني Yeah. ملاكم وخلاكم تراب على الارض، وما قبل منكم جبابرة اتكفوا على الارض، لما النفوس اتدغنت مفيش عيون تشع، وقبلتم المر وللمليح تشع، احنا سمعنا مثل يا ناس زي العسل زي العسل، الشتا جويس وحشة ولهبة عيوب على الأرض. الراجل اللي تجيله الدنيا معدولة، يعيش عمره مبسوط لاخر يوم معدولة، مش بالشطارة دي هي بقوت معدولة. مدام مع حظي اتدلع مع الموجة ويمشي تهد زي الفلك عالموجة، ويبقى جل العوم ويجاوح مع الموجة، يضربها عوجة بتيجي معاه معدولة. يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلعه، يا عم يا عم سيب الزمن ما تقدرش على دلعه، ده لي حكم جبار بيخلي الملح دلعه، والملح لو زاد عليه الماء يزيد دلعه. انا عارفك يا سيلي لانك 12 ساعة، تعدى على ناس دقيقة ونص من ساعة، وتعدى على ناس واحد واربعين ساعة. جلكت قلبي ليه عمال ابص في الساعة، سامع البول تسمع ما جرى ما يميل، الراجل الحلو وعينه للحرام ما تميل، واللي يتبع المرة يرجع لورا متميل، ادي الجميل للجميل عشان يقدر على دالة. اخ من الشريك المخالف لو صبعه طلع عليك، اخ من الشريك المخالف لو صبعه طلع عليك، والله يا قلبي تتساهل كل اللي يجرى عليك، واللي جرى لك واللي لسه يجرى عليك، اقرب حبايبك بخصامك وشهد عليك. اوعى الشريك المخالف لا تشاركه ولا تحدي ولا تقعد معاه، تجي في محصون وتحاسبه تقعد تحاسبه ويجيب الحق كله عليه. آه عمر كتير انا والله الاصبر كتير يمكن يفي الصبر واصوم عن الزاد واعمل عيشتي صبري مادام جاري عمل فرح وانا فرحتي صبري انا والله لا اصبر قوي واعمل عيشتي صبري واصوم عن الذات واعمل مونتي صبري مادام جاري عمل فرح وانا فرحتي صبري اوعى انضحك لك عدولك تجعل انه حبيب اوعى يا عم اوعى يا سيدي اوعى انضحك لك عدولك تجعل انه حبيب غرب في امك على الدنيا مالكش حبيب ليلة مجان الحبيب كانت على الصبر كفاية يا عيني بطل نوح وأعادي وبص على فوق وجري للشوق وأعادي ترى كل إنسان وله محبين وأعادي صاحب اللي سحبته لقيته باربع النية عامل زي بحر الدميرة ماهوش ميت على نية سحبته سنتين مش عارف ليه بعد نية يحرم عليا كلامي معاه وضعاني يا عم ياللي انت حملك مال ما تقولي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي راح يفيد شكوتك للناس ما تقولي اشكي لمولاك وغير مولاك ما تقولي تقولي اهرح يفيد شكوتك للناس ما تقولي احكي لي مولاك وغير مولاك ما تقولي عني الحن وصوم وصلي وأدي الفرض عالكامل ربك يحبك وعنك يذيح الحن وخليك أصيل دايما في الكلام كامل وابعد جد وابعد عن طريق الهل وابعد عن الخمر والميسر ده كله هلس وانعشت في الهلس لا قلات ولا تقول يا واد الدنيا فيها ناس كما التعبين مفهومة بنواتك للفتن من الفم مفهومة اوعى تروح جنبهم عشان الناس مفهومة لكن الاصيل المحترم واهل الكرم بتعين امشي معانا تلقاها في الظروف بتعين اوعى تماشي الرادي عمر الوحش ما يعين واذا مشيت مع الوحشين هتبقى السمعة مفهومة